أحسن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، للظهار ولا اللعان والأيمان. للظهار واللعان والأيمان. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات، والحدود في إثباتها واستيفائها، وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا الوكالة، ما هي حمود؟ لغة بمعنى التفويض، وأما شرعا استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. طيب، استنابة جائز التصرف من هو؟ نعم، الحر البالغ العاقل الرشيد. طيب، استنابة جائز التصرف مثله، مش معنى مثله جائز التصرف، هل هو على الإطلاق أو جائز التصرف فيما وكل فيه؟ نعم، المراد فيما وكل فيه، وإن لم يكن له مطلق التصرف. طيب، فيما تدخله النيابة، يخرج الحقوق التي لا تدخلها النيابة، سواء كان ذلك في حق الله أو في حقوق العباد. طيب، ذكرنا أيضا أن النائب عن الإنسان على أقسام ثلاثة. النائب يعني وكالة نيابة، النائب عن الإنسان على أقسام ثلاثة، ما هي؟ أنت حضرت؟ بس ما رجعت. نعم، نائب خاص، وهو أي الوكيل والوصي المعين باسمه أو وصفه، لا بد من هذا. طيب، والثاني وكيل عام، أي على مال الغائب والأوقاف والوصايا التي لا وصي لها ولا ناظر. والثالث نائب ضرورة، وذلك فيما كنيابة الملتقط على المال الذي يكون مع اللقيط، وكنيابة من مات في مكان لا وصي فيه ولا حاكم فإنه يحوز ماله وما أشبه ذلك. طيب، ما القاعدة أو الضابط فيما يصح التوكيل فيه من جهة الوكيل ومن جهة الموكل؟ من الذي يجوز له أن يوكل، ومن الذي يجوز له أن يتوكل؟ الله تصرف في شيء، نعم، من له التصرف في شيء فإنه يجوز له التوكيل والتوكل. التوكيل يعني أن يوكل غيره، والتوكل يعني أن يوكله غيره فيه، واضح؟ ومن لا فلا، يعني ومن ليس له التصرف فليس له التوكل ولا التوكيل، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان المنع، لماذا؟ لوجود مانع فإنه يصح، كما لو وكل الفقير غنيا لقبض الزكاة، وكذلك توكيل الأعمى لغيره في البيع والشراء وما أشبه ذلك. فهمت؟ واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح التوكيل وإذا كان وجود مانع فيصح. نعم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ. وتقدم أن حقوق الآدميين من حيث التوكيل على نوعين: نوع تشترط مباشرة الإنسان فيه بنفسه بحيث لا يقوم غيره مقامه، بمعنى أنه يشترط عين الفاعل، فهذا لا يصح التوكيل فيه. والنوع الثاني ما قصد به إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهذا يصح التوكيل فيه. يقول يصح التوكيل في كل حق آدم من العقود، يعني في إبرامها وعقدها، كعقد النكاح وعقد البيع والرهن وما أشبه ذلك، والفسوخ. يقول والفسوخ والعتق والطلاق. الفسوخ كفسخ النكاح، مثال ذلك إنسان تزوج امرأة فقال لآخر وكلتك أن تفسخ نكاحي من هذه المرأة. والفسق قد يكون بخلع أو بغيره. كذلك أيضا فسخ البيع بإقالة أو نحوها. يقول والعتق، يعني أن يوكل غيره في العتق، كما لو قال وكلتك أن تعتق عبدي فلان، عبدي فلانا، فيصح لأن هذا حق آدمي تدخله النيابة. يقول والطلاق، يعني والتوكيل في الطلاق. ولا فرق في التوكيل في الطلاق بين أن يوكل الزوجة، يوكل الزوجة نفسها أو غيرها. وذكرنا أن التوكيل في الطلاق له أربع صور. الصورة الأولى أن يطلق بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي، أو يقول للمرأة وكلتك أن تطلق نفسك. والصورة الثانية أن يذكر عموم الزمن والعدد، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي متى شئت بأي عدد شئت. والثالث أن يقيد ذلك زمانا لا عددا، بأن يقول وكلتك أن تطلق زوجتي طلقة، أن تطلق زوجتي خلال شهر بما شئت. والرابع عكسه، بأن يقيد ذلك في العدد دون الزمن، دون الزمن. أما في الصورة الأولى فإنها تملك أو يملك الوكيل واحدة. وفي الصورة الثانية المذهب أو ظاهر كلامهم جواز ذلك، ولكن القول الثاني أن هذه الصورة لا تصح لأن فيها غررا، لأن الزوج قد يطلق له أن يطلق متى شاء وبأي عدد شاء ثم تتغير الحال، ولأن الوكيل أيضا قد يطلق ثلاثا مع أن الحاجة تندفع بواحدة بواحدة. فالقول بعدم صحة هذه الصورة أرجح. وليعلم أيضا أن الموكل وكذا الوكيل لا يملك أن يوكل أو أن يطلق في زمن أو عدد محرم. فالموكل لا يجوز أن يوكل في زمن حيض، وكذلك الوكيل لا يجوز أن يوقع الطلاق في حال حيض أو طهر لم يجامع فيه. يقول المؤلف رحمه الله والرجعة، يعني ويصح التوكيل في الرجعة، وهي إعادة مطلقة، إعادة مطلقة إلى على ما كانت عليه إذا كان قد طلق دون نهاية عدده. فيقول وكلتك أن تراجع زوجتي، تراجع زوجتي. ووجه ذلك أنه إذا جاز التوكيل في إبرام العقد وإنشائه فالتوكيل في فسقه من باب أولى، ولأن الأصل في العقود والفسوخ الإباحة، وهذا مما لا تشترط فيه مباشرة العاقد بنفسه، لأنه يمكن لغيره أن يقوم مقامه، وليس هناك معنى خاص حتى نقول إنه لا يصح التوكيل. يقول وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، يعني يقول وكلتك أن تتملك المباحات. والمباحات هي الأمور التي ليست مملوكة لأحد، أي الأمور التي تكون مشتركة لعموم الناس فيشترك فيها الناس على سبيل العموم، كقول النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فهذه من المباحات. فالمباحات ما لا تملك، بل يكون الإنسان فيها أحق من غيره، وإذا حازها ملكها، إذا حازها ملكها. فيجوز التوكيل في المباحات من الصيد ونحوه بأن يقول وكلتك أن تصيد صيدا، أو وكلتك أن تحش حشيشا، أو أن تحتطب حطبا، وما أشبه ذلك. أفهمتم؟ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن التوكيل في المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا يصح، وذلك لأن من شرط صحة الوكالة أن يكون الموكل مالكا لما وكل فيه. ومعلوم أن المباحات من الصيد والحشيش لا يملكها الموكل، وإذا كان هو لا يملكها بنفسه فبوكيله من باب أولى. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف أن مثل هذا لا يصح، كما قال في الالتقاط، ولهذا يقول لا الظهار واللعان وغيره، وذكر من ذلك أو ذكر في الشرح الالتقاط. وهذا يدل على أن من شرط صحة الوكالة كما تقدم أن يكون الموكل مالكا لما وكل فيه، وهذا لا يملكه. وحينئذ لو دفع إليه آلة صيد أو دفع إليه آلة حطب أو احتشاش لا يكون هذا من باب الوكالة، وإنما يكون من باب الشركة، فهي شركة مضاربة. فلو قال خذ هذه الآلة صد بها، فهذا ليس توكيلا، وإنما هو من باب المضاربة، فهو دفع مال، لأنه دفع هذه الآلة لمن يعمل بجزء معلوم مشاع مما يحصل. يقول مالك وعلى هذا فالخلاصة أن القول الراجح أن التوكيل في المباحات من الصيد والحشيش ونحوه لا يصح، والسبب أن من شرط صحة الوكالة أن يكون الموكل مالكا ومتصرفا فيما وكل فيه، وهنا ليس مالكا ولا متصرفا. يقول المؤلف رحمه الله لا الظهار بالجر عطفا على قوله في كل حق آدمي، يعني لا في الظهار. والظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بكل أو ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا، فيشبه الزوج زوجته بكل أو ببعض من تحرم عليه تحريما مؤبدا، فقد يشبه الكل بالكل أو البعض بالبعض أو الكل بالبعض أو البعض بالكل، فله أربع صور. وأحكامه مذكورة في كتاب الظهار. لماذا لا يصح التوكيل في الظهار؟ نقول لا يصح لأمرين. الأمر الأول أن الموكل لا يملك ذلك، لأن الظهار حرام. قال الله عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وإذا كان لا يملك ذلك فكيف يصح ذلك من الوكيل؟ لأن الوكالة إنما تكون فيما يملكه الإنسان. والثاني أيضا، السبب الثاني، أن في قبول الوكيل لهذا العمل وقوعا فيما نهى الله عز وجل عنه في قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو صححنا الوكالة في هذه الصورة لكنا صححنا ما نهى الله عز وجل عنه، وهذا مضادة للشرع. فعلى هذا لا يصح التوكيل في الظهار لهذين السببين، أن الزوج لا يملك ذلك، وإذا كان لا يملكه بنفسه فبوكيله من باب أولى. وثانيا أن الموكل إذا قبل فقد أعان أن الوكيل إذا قبل فقد أعان الموكل على الإثم والعدوان. يقول المؤلف رحمه الله واللعان، يعني لا يصح التوكيل في اللعان. واللعان هو شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. شهادات مؤكدات بأيمان مقرونة بلعن أو غضب. وصورة اللعان معروفة عندكم أو يحتاج نبينها؟ نحتاج. وصورة اللعان أن يرمي الرجل زوجته بالزنا بأن يقول أنت زانية أو رأيتك تزنين، وحينئذ إما أن تقر وإما أن تنكر، فإن أقرت أقيم عليها الحد بإقرارها فيقام عليها الحد، فإن كانت محصنة رجمت، وإن كانت غير محصنة عزرت. قبل أن يدخل بها، واضح ولا لا؟ طيب، هذا إذا أقرت. وإما أن تنكر بأن تقول كذبت، وحينئذ يطالب الزوج أو الرجل بالبينة فيقال له إما أن تأتي ببينة أو حد في ظهرك. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وهذا عام للزوج وغيره، لكن الزوج هنا فارق غيره، يعني فيما لو رماها غير الزوج بالزنا، أن له أن يدرأ عن نفسه العقوبة باللعان. فإذا قيل له إما البينة أو حد في ظهرك، إذا لم يقل له بينة يلاعن فيقول 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهذه في 5. ثم هي أيضا تقول 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. فإذا تم اللعان يفرق بينهما إلى غير ذلك من الأحكام. التوكيل في اللعان بأن يقول إنسان لآخر وكلتك أن تلاعن زوجتي لا يصح لأمرين. الأمر الأول أن هذا الأمر متعلق بعين الشاهد الزوج، لأنه هو الذي سيحلف ويشهد فلا يقوم غيره مقامه، فاللعان متعلق بنفس الزوج. والسبب الثاني أن الوكيل لا يصح أن يضيف اللعنة إلى نفسه ولا إلى موكله، لأنه سيقول وأن لعنة الله علي، فلا يصح أن يضيف اللعن لا إلى نفسه ولا إلى موكله. أما كونه لا يصح أن يضيفها إلى نفسه فلأنه غير مستحق لذلك، وأما كونه لا يصح أن يضيفها إلى موكله فلأن إضافتها إلى موكله أخف مما لو أضافها الموكل إلى نفسه، لأنه سيقول وأن لعنة الله عليه، هذه أهون مما لو أن الإنسان أضاف اللعنة إلى نفسه. وبناء عليه لا يصح التوكيل في اللعان لهذين الأمرين: أولا أن هذا الأمر متعلق بعين الزوج، وثانيا أن الوكيل أيضا لا يصح أن يضيف اللعان لا إلى نفسه ولا إلى موكله. يقول المؤلف رحمه الله: والأيمان جمع يمين، وهي الحلف والقسم، واليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة، توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. والأيمان من حيث التوكيل أو واليمين يتعلق بها 3 أمور: أولا نفس اليمين وهي الحلف، والثاني الحنث فيها، والثالث الكفارة وإخراجها. اليمين يتعلق بها 3 أشياء: نفس اليمين وهي قول والله تالله، والثاني إيش؟ الحنث فيها، والثالث الكفارة أما إخراج الكفارة فيصح التوكيل فيه كإخراج الزكاة، لأن الكفارة عبادة مالية محضة، عبادة مالية محضة، وذلك فيما إذا كان التكفير بغير الصيام. وأما اليمين فلا يصح التوكيل فيها لأمرين: الأمر الأول أن اليمين تتعلق بعين الحالف فلا يقوم غيره مقامه، والثاني أن الإنسان يهاب يمين نفسه أكثر مما يهاب يمين غيره عنه، فقد لا يبالي ويقول لشخص آخر احلف عني. فلهذين الأمرين أيضا لا يصح التوكيل في اليمين. وأما الحنف فلا يصح التوكيل فيه، لأن الحنف يتعلق بالحالف بعين الحالف، لقوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، يعني إذا حلفتم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وفي رواية: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذا يدل على أن الحنف يتعلق بمن؟ بالحالف نفسه. إذن الأيمان الذي يصح التوكيل فيه من جهة اليمين هو الكفارة فقط. طيب، هل يصح التوكيل في الالتقاط؟ يقول: الالتقاط يشمل التقاط اللقيط والتقاط اللقطة، ولا يصح التوكيل فيه على المذهب. والسبب في ذلك أن الموكل لا يملك ذلك، فلو قال: وكلتك أن تلتقط لي لقطة أو لقيطا، فإنه لا يصح. وهذا مما يؤيد القول بعدم صحة التوكيل في ماذا؟ في المباحات. طيب، التوكيل في الرضاع، قالت امرأة أخرى: وكلتك أن ترضعي فلانا عني، لا يصح، لأن الرضاع يتعلق بذات اللبن. كذلك أيضا القسم بين الزوجات لا يصح التوكيل فيه، لأن القسم بين الزوجات يتعلق بالزوج نفسه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي كل حق لله ماذا؟ أي لأنه يتعلق بذات اللبن. يقول المؤلف رحمه الله: وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. قوله في كل حق لله، حقوق الله عز وجل هي العبادات، حقوق الله هي العبادات. والدليل على أن حق الله عز وجل أو أن حقوق الله عز وجل هي العبادات قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا يدل على أن حق الله هو العبادة. وقول المؤلف رحمه الله: من العبادات، من هنا للتبعيض. فاستفدنا من قول من العبادات أن من العبادات ما يصح التوكيل فيه، ومنها ما لا يصح التوكيل فيه. فما طلب فعله من الفاعل بعينه لا يصح التوكيل فيه، وما قصد به إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فيصح التوكيل فيه. هذا من حيث العموم. لكن العبادات من حيث التوكيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يصح التوكيل فيه مطلقا، والقسم الثاني ما لا يصح التوكيل فيه مطلقا، والقسم الثالث ما يصح التوكيل فيه عند العجز. فأما الأول وهو ما يصح التوكيل فيه مطلقا فهي العبادات المالية المحضة، فيصح التوكيل فيها مطلقا كالزكاة. فلو قال شخص لآخر، فلو وكل آخر فيما يتعلق بالزكاة فإن الوكالة تصح. والتوكيل في الزكاة له ثلاث صور: أولا توكيل في إحصاء المال ومعرفة زكاته، وثانيا توكيل في دفع الزكاة إلى مستحقها، والثالث توكيل فيهما معا. كم هذه؟ ثلاث صور. إذن التوكيل في الزكاة له ثلاث صور: الصورة الأولى توكيل في إحصاء المال ومعرفة قدر الزكاة، كما لو قال وكلتك أن تحصي قدر زكاة مالي فهذا صحيح. والثاني توكيل في دفع الزكاة إلى مستحقها، كما لو قال وكلتك أن تدفع هذه الزكاة إلى مستحقها فيصح. والثالث توكيل في الأمرين، بأن يوكلهم في إحصاء المال وفي دفعها ثم الوكيل إما أن يدفع الزكاة من ماله أو من مال موكله. فإن دفع الزكاة من ماله فهي لصاحب الزكاة وهذا ظاهر، وإن دفعها أعني الوكيل من ماله نفسه رجع على موكله مطلقا سواء نوى الرجوع أم لم ينوي الرجوع، لأن ذمة صاحب الزكاة لا تبرأ إلا بذلك. أفهمتم؟ إذن الوكيل حينما يدفع الزكاة فإما أن يدفعها من مال الموكل، كما لو وكله فأخذ شيئا من ماله ودفعه، وإما أن يدفعه الوكيل من ماله نفسه هو، كما لو كان صاحب الزكاة غائبا وجاء الساعي وكان عنده مثلا 40 شاة فأخرج شاة ودفعها إلى الساعي فهنا يرجع الوكيل على صاحب الزكاة مطلقا ولو لم ينوي الرجوع. لماذا؟ نقول لأن ذمة صاحب الزكاة لا تبرأ إلا بذلك. طيب القسم الثاني من أقسام العبادات ما لا يصح التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات البدنية المحضة، يعني خالصة كالوضوء والصلاة والصيام والاعتكاف، فهذه لا يصح التوكيل فيها وأما قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه فهذا ليس من باب التوكيل وإنما هو من باب التبرع، فالميت إذا مات فيشرع لوليه أن يصوم عنه. وقال عليه الصلاة والسلام المرأة أرأيت لما قالت إن أمي نذرت صوما فماتت ولم تصم، قال صومي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته. هذا فيما إذا كان ميتا، أما إذا كان حيا وهو عاجز عجزا مستمرا فهل لوليه أن يصوم عنه أو لا؟ مثال ذلك إنسان مريض مرضا لا يرجى برؤه، فهل لوليه أن يصوم عنه أو الواجب على هذا المريض أن يطعم؟ جمهور العلماء على أن الواجب الإطعام، واجب الإطعام، وأنه لا يجوز الصيام عن الحي حتى ولو كان عاجزا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتوجه جوازه، وأن العاجز عجزا مستمرا كالميت. وقال إن الصيام عن أقرب إلى المماثلة من الإطعام، الصيام عن العاجز أقرب إلى المماثلة من الإطعام. فهذا هو القسم الثاني. إذن القسم الثاني العبادات البدنية المحضة، المحضة، فلا يصح التوكيل فيها، كالوضوء، وكلتك أن تتوضأ عني، أن تقرأ عني القرآن، أن تصلي عني، وما أشبه ذلك. ولا يرد على هذا إهداء الثواب، لأن إهداء الثواب الإنسان فعل ذلك لنفسه ثم أهدى ثوابه لغيره، فليس من باب التوكيل، توكيل، فهو إما تبرع بأن يصلي عن غيره، يعني يهدي الثواب، سواء نوى نفسه ابتداء ثم أهدى الثواب، أو نوى هذا الغير ابتداء. واضح؟ كذلك أيضا قراءة القرآن، لا يصح أن يقول شخص لآخر وكلتك أن تقرأ عني القرآن، فلا يصح، لأن قراءة القرآن عبادة بدنية محضة. أما كونه يقرأ ويهدي الثواب فهذا من باب إهداء الثواب. يرد على هذا أن الإنسان لو وكل مثلا في الحج، في النسك، في حج أو عمرة، فالوكيل سوف يطوف وسوف يصلي، فهنا صلى الوكيل عمن وكله ودخلته النيابة. نقول إن هاتين الركعتين يدخلان تبعا، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وركعة الطواف تدخلان تبعا، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. القسم الثالث من أقسام العبادات ما يجوز التوكيل فيه عند العجز دون غيره، وهو الحج، وهذا هو المعروف عند أهل العلم رحمهم الله أن الحج وهكذا العمرة يجوز التوكيل فيهما عند العجز. قالوا لأن هذا مما وردت به السنة، في حديث ابن عباس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم. والمرأة الأخرى قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم. فقالوا هذا دليل على جواز التوكيل في الحج عند العجز. ولكن في الواقع السنة لم ترد بالتوكيل، السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام لم ترد بالتوكيل في الحج، وليس هناك ما يدل على جواز التوكيل في الحج في السنة، ما في دليل. وذلك لأن هذه الأحاديث وغيرها وردت في الحج عن الغير تبرعا لا توكيلا، وردت في الحج عن الغير تبرعا لا توكيلا، فليس في حديث ابن عباس في قصة المرأة أنها قالت إن أبي وكلني، ولا في قصة المرأة التي أرادت التحج عن أمها إن أمها وكلتها، فهو تبرع من الغير بحيث أن الغير يقوم مقام هذا العاجز أو الميت. وفرق بين التوكيل وبين التبرع، فالتوكيل معناه أن يفوض غيره في أداء العبادة عنه، التوكيل هو أن يفوض غيره في أداء العبادة عنه فيكون راغبا في العبادة متكلا على هذا الغير الذي يفعل العبادة عنه. وأما التبرع فهو أن يقوم غيره بالتبرع عنه. فالحقيقة يعني عند التأمل نقول ليس في السنة ما يدل على جواز التوكيل في ماذا؟ في النسك حجا أو عمرة، ليس هناك دليل. وحديث ابن عباس في قصة المرأة التي أرادت أن تحج عن أبيها أو عن أمها ليس به دليل، لأنه لأنها لم تقل إن أمي وكلتني، ولم تقل إن أبي وكلني، فهو تبرع. تبرع واضح. لكن أهل العلم رحمهم الله قاسوا الوكالة على التبرع، وإلا لو نازع منازع وقال ليس هناك دليل على جواز الوكالة لكان معه إيش؟ له وجه، لكان لقوله وجه، وذلك أن السنة في الواقع لم ترد في مسألة التوكيل، وإنما وردت في مسألة ماذا؟ التبرع. لكن أهل العلم رحمهم الله قاسوا التبرع على التوكيل، وقالوا إذا جاز أن يؤدي عن غيره العبادة ابتداء من غير توكيل فلا أن يجوز بالتوكيل من باب أولى. طيب، إذن العبادات من حيث التوكيل على أقسام ثلاثة: ما يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات البدنية المحضة، العبادات المالية المحضة كالزكاة والكفارة إذا كانت تتعلق بالمال. والثاني ما لا يجوز التوكيل فيه مطلقا، وهي العبادات البدنية المحضة. والثالث ما يجوز التوكيل فيه عند العجز، وهي العبادات المركبة من مال وبدن، وذلك كالحج والعمرة. يقول المؤلف رحمه الله: لا، ما نتكلم في الوجوب، احنا نتكلم في يجوز ولا ما يجوز. طيب، احنا نقول لا، حج عن هذا جوابا لسؤالها، وليس على سبيل الوجوب، على سبيل الارشاد حتى في التبرع. لا لا، احنا يعني بالاجماع انه لا يجب ان الانسان يحج عن غيره، ما يجب، لقوله عز وجل: ولا تزر وازره وزر اخرى. لكن هل في الحديث دليل على التوكيل؟ نقول الحديث ليس فيه التوكيل، وانما هو تبرع من الغير. نعم، سؤالك. إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ كيف؟ قد يقول قائل خلاص سقط عنه الحج، يعني من يتمسك بأنه لا تجوز التوكيل يقول لا تصح الوكالة. لكن لو تبرع أحد في الحج عنه، يعني هو الآن أدركته مريض الحج لا يثبت على الراحلة، لو لم يوكل لا شيء عليه ليتمسك بالوكالة. نعم، لكن يقال في الجواب عن هذا إنه إذا جاز أن غيره يفعل العبادة عنه ابتداء من غير إذن من غير توكيل فلا أن يجوز بتوكيله من باب أولى. نعم. توكل أنت ملكت هذا الكلام، يحق إذا ملكت فوكل. هذا حق ثابت لك، لكن ذاك ما يثبت لك إلا بحيازته. يعني الشارع أجاز لك أن تخطب المرأة، فيجوز لك، يعني حق من حقوق أن توكل. المسألة الماء الناس شركاء في ثلاث، نعم أنت من حيث العموم لك الحق في الاستفادة من هذه، لكن إلى الآن أنت ما تملك هذا. لا، مو بنفس الخطبة، نفس الخطبة مو بنفسها، لأن هذا الشارع أجاز لك أنك تخطب المرأة. فليخطبها، لكن هذا ما قال فليأخذ الحشيش أو ما أشبه ذلك. فإن أقول لك وكلتك أن تحتطب عني، لا تسمم بالوكالة، هي تصح صورة صحيحة. لو قلت وكلتك أن تحتطب، هي ليست وكالة، يكون تبرع من الغير له. لا، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الوكالة على أنواع ثلاثة: وكالة محضة، وكالة بأجرة، وكالة جرى العرف فيها أن يعطى الموكل أجرة لكن من غير معاقدة. الوكيل الآن على أقسام ثلاثة: وكيل، وكالة محضة، هذا واحد، بأن قلت وكلتك أن مثلا تفعل كذا وكذا. والثاني وكيل بأجرة، بحيث يكون بينهما معاقدة، كما لو قال وكلتك أن توصل أولادي المدارس كل يوم بكذا وكذا، هذه وكالة بأجرة. والثالث وكيل جرت العادة أنه يأخذ جعلا أو عوضا لكن من غير معاقدة، مثل السوق تأتي للدلالة وتعطيه أشياء يبيعها لك، ما بيكون ليس بينك وبينه عقد، لكن جرت العادة أنه مثلا يأخذ 2.5%. واضح؟ وهذا سيأتينا فيه على قول المؤلف: والوكالة عقد جائز. وهي عقد جائز إذا كانت محضة، أما إذا كانت وكالة بأجرة فهي إجارة. فمثلا لو قلت وكلتك أن تبيع أملاكي ولك مثلا كذا وكذا، ما يجوز لك الفسق، لأن هذا عقد إجارة، والعقد الإجارة عقد لازم.